بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 18 بعد 100 في القصيدة 38. ولولا فضل العلم ولولا أمانة العلم ما شرحت هذه القصيدة، وهي طبعا من القصيدة القاتلة، يمكن أن نسميها القصيدة القاتلة، القصيدة التي قتلت المتنبي، ولكن أمانة العلم تقتضي أن أشرحها، ولكنني لن أشرحها مستفيضا في شرح كما فعلت بكل القصائد السابقة، سأمر عليها مرورا لأن بعض كلماتها يستحي الإنسان أن يذكرها، وهي من ذنوب المتنبي إذا جاز التعبير ومن عيوبه هذه القصيدة، وإن كان بعض الناس أو بعض المؤرخين تشكك في صحتها. أنا بالنسبة لي كشارح أو كعارف بتاريخ المتنبي لا أشكك في صحتها، ولكنني ربما أعلل قول المتنبي لها عندما أبدأ في شرحها. القصيدة هي ما أنصف القوم ضبة وقال يهجو ضبة بن يزيد العتبي، وكان ضبة غدارا لكل من نزل به، واجتاز أبو الطيب به فامتنع منه بحصن الله. يقال أنه قاتل جماعة المتنبي وقتل منهم أناسا ثم إيش أوى إلى حصن له، هذا ضبة، له ضبة بن يزيد العتبي له حصن، وكان يجاهر بشتمه، من ضبة يجاهر بشتم المتنبي وشتم من نعه أصدقاء المتنبي أو يعني القافلة مع المتنبي، وأرادوا أن يجيبوه بألفاظه القبيحة وسألوا أبا الطيب ذلك فتكلفه له، شو العبارة، فتكلفه لهم على كراهية منه. يعني إيش هو هذا الهجاء، هجاء بالإنابة إذا جاز التعبير، يعني المتنبي ما بده ينزل إلى هجاء واحد لئيم مثل ضبة، لكن اللي معه لأنه أيضا شتم الذين معه فانتصر للذين معه، واللي معه يعني بمعرفة من المتنبي يعني بقسين بمونوا على المتنبي طلبوا منه أن يهجوا ضبة فتكلفه، يعني جاء به متكلفا وهو على كراهية منه كما في الرواة، المعري قال ذلك والعكبري قال ذلك وتوقع الواحد قال ذلك، يعني كل الذين جاءوا قبل العكبري قالوا ذلك. وصرح، من الذي يقول الآن؟ العكبري يقول وصرح بتسميته، يعني بتسمية ضبة فيها، لأنه كان لا يفهم التعريض، التعريض بالمهجو، كان جاهلا، وهذه من القصيدة من أردأ شعر المتنبي. إني ملاحظة بسيطة على عبارة العكبري الأخيرة، إنه قال كان لا يفهم التعريض، المتنبي أعظم واحد في تاريخ الشعر العربي يفهم التعريض. المتنبي هو أصلا إحنا قلنا كيف كان يعرض بكافور رشيدي فيظن بالقصيدة أو البيت المدح وهو إيش يعني هجاء، فقضية التعريض إنه يعني إخفاء المعنى خلف المعنى الحقيقي خلف المعنى الظاهر، هذا لعبة المتنبي كما يقول، لكن إن كان يقصد الأسماء فأيضا كثير من الأسماء كنا أو عرض بها ولم يذكرها صراحة، لكن سقطت المتنبي، سقط يعني خلينا نعترف اعترافا واضحا، سقط المتنبي في هذه القصيدة، ويعني ألزمه اضطره مناشدة أصدقائه له الذين نالهم من هجاء أو من شتم أو من بذاءة ضبة ومن أيضا قتل ضبة لهم ما نالهم أن ينتصر لهم ولو بشعره لأنهم يعرفون سطوة شعره، فتكلفه، وهي العبارة اللي هي مهمة، فتكلفه لهم كارها يعني. طيب نقرأ القصيدة ونشرحها شرحا عادلا، ها ما راح نتوقف كثير عند أبياتها. قال المتنبي: ما أنصف القوم ضبة وأمه الطرطبة، رموا برأس أبيه وباكوا الأم غلبة، فلا بمن مات فخر ولا بمن نيك رغبة، وإنما قلت ما قلت رحمة لا محبة، وحيلة لك حتى عذرت لو كنت تيبة، وما عليك من القتل إنما هي ضربة، وما عليك من الغدر إنما هي سبة، وما عليك من العار أن أمك قحبة، وما يشق على الكلب أن يكون ابن كلبة، ما ضرها من أتاها وإنما ضر صلبة، ولم ينكها ولكن عجالها ناك زبة، يلوم ضبة قوم ولا يلومون قلبه، وقلبه يتشهى ويلزم الجسم ذنبه، لو أبصر الجذع شيئا أحب في الجذع صلبة، كل الفعول سهام لمريم وهي جعبة، وما على من به الداء من لقاء الأطبة، وليس بين هلوك وحرة غير خطبة، يا قاتلا كل ضيف غناه ضيح وعلبة، وخوف كل رفيق أباتك الليل جنبه كذا خلقت ومن ذا الذي يغالب ربه ومن يبالي بذم إذا تعود كسبه أما ترى الخيل في النخل سربة بعد سربة على نسائك تجلو فعولها منذ سنبة وهن حولك ينظرن والأحيراح رطبة وكل غرمول بغل يرين يحسدن قنبة فسل فؤادك يا ضب أين خلف عجبة وإن يخنك لعمري لطالما خان صحبة وكيف ترغب فيه وقد تبينت رعبة ما كنت إلا ذبابا نفتك عنه مذبة وكنت تفخر تيها فصرت تضرط رهبة وإن بعدنا قليلا حملت رمحا وحربة وقلت ليت بكفي عنان جرداء شطبة إن أوحشتك المعالي فإنها دار غربة أو آنستك المخازي فإنها لك نسبة وإن عرفت مرادي تكشفت عنك كربة وإن جهلت مرادي فإنه بك أشبه. دعوني أيها القراء أعتذر منذ البداية على أنني يعني من باب الأمانة سأشرح هذه القصيدة ولو يعني خيرت في ذلك ما فعلت، لكن لابد مما لابد منه كما يقولون. ما أنصف القوم ضبة، ضب اسمه ها، فما أنصفه القوم لأنه يعني ما أنصفوه في أن يبالغوا في ذمه وشتمه وسبه وهجائه. أصلا هو يعني إذا كلت له بحرا من الشتائم فإنك لا تنصفه لأنه يحتاج إلى أكثر من ذلك. ما أنصف القوم ضبة وأمه الطرطبة، والطرطبة قيل القصيرة الضخمة، شوف المشهدية تبعت المتلبي شو بيعمل قاعد، القصيرة الضخمة ناصعة كثير قصيرة أو المسترخية الثديين هطلة يعني تمام. إذن وأمه الطرطبة. ثم قال في البيت الثاني رموا برأس أبيه، يعني فعلوا بأبيه الفعلة قوم لوط، وباكوا الأمة غلبة، وباكوا البوك هو ما يفعله الحمار بالأتان يعني فعل الحمير. الأمة غلبة، إما غلبة اغتصابا يعني رغما عنها أو مغالبة لأنهم لا يقدرون عليه لضخامة جسمها. وباكوا الأمة غلبة. ثم قال في البيت الثالث فلا بمن مات فخر ولا بمن نيك رغبة. يبدو أن أباه مات فقال أبوك، يعني أنت لا تفتخر بأبيك ولا بأمك التي فعل بها أو زني بها، فكيف تفتخر بأب فعل به ثم مات وبأم يفعل بها في كل حين. ثم قال وإنما قلت ما قلت رحمة لا محبة. أنا ما بحكي هذا الكلام يا ضبة رحمة بك لا محبة، رحمة لكي يعني إيش أذكرك بين الناس، أعرف الناس بأصلك لأنك أنت ربما هذا هو ما دأبت عليه وهذا ما خلقك الله عليه وهذا ما استلذذته إذا جاز التعبير. ثم قال في البيت الخامس وحيلة لك حتى عذرت لو كنت تيبة. حيلة، أنا قاعد بحكي هالكلام لكن أنت ما بتشعر، شو ما شتمك الناس لا تشعر. ايش قال لو كنت تيبة، تيبة تشعر لك قلب، يعني ما انت ما تشعر ما بتحس فعلا، شو ما الناس حكوا عليك ما عندك احساس، انت واحد متبلد الاحساس. وحيلة لك حتى عذر، فلو كان لك احساس كان عذرناك يا اخي، كان قلنا التمسنا لك عذرا. ثم قال في البيت السادس وما عليك من القتل انما هي ضربة. انت خايف من القتل، هي ضربة واحدة بتموت انت خلاص، يعني أنت لا تأخذ من فارس أو من أي رجل كان عابر في الطريق إلا ضربة واحدة، فأنت لا تخاف من القتل، هيك قاعد بيسخر فيه طبعا، ما تخاف ما ترتعب لا لا لا، ليش؟ لأنه هي ضربة واحدة بتكون أنت انتهيت. وما عليك من القتل، لا تخاف من القتل إنما هي ضربة. وما عليك من الغدر، إنه يقول والله إنك أنت غدار، لا لا لا تقلق، طبعا هو يسخر قاعد، لا تقلق من أن الناس يقولون إنك غدار، إنما هي سبة أسبب سبوك عادي الناس، يعني عادي تحمل هيك يعني معنى البيت. وما عليك من العار أن أمك قحبة، شو يعني لو حكوا أن أمك زانية وأنها تدخل الغرباء إلى مخدعها وتنام معهم، عادي. وما يشقه، بقول لك بيعلل ليش أنه ما تقلق من أنه يقال عن أن أمك كذا وكذا، طبعا عند العرب مجرد ذكر اسم الأم يعني يفزع له العربي وينتفش ويريد أن يقاتل من أجل أن ذكرت الأم ذكرا، مش يعني يسوع حتى لو ذكرت بمدح ما لا تذكر الأم، لا تجيب سيرتها نهائيا، فكيف لما يقالوا إنها زانية وإنها تدخل الناس إلى وكذا. فقال وما عليك وما عليك من عاري أن أمك قحمة. ثم قال في البيت التاسع يفسر ذلك قال وما يشق على الكلب يعني ما يصعب على الكلب أن يكون من كلبة من كلب من كلبة يعني شد يفرق معك يعني وما يشق على الكلب أن يكون من كلبة. ثم قال في البيت العاشر ما ضرها من أتاها يعني ما وجعوها الذين أو ما ساءها الذين جاءوا إلى غرفتها أو مخدعها ففعلوا الفاحشة معها وإنما ضر صلبة إنما الرجال هم الذين ضروا أصلابهم أي ذكرهم أي يعني حياءهم هم الذين يعني تضرروا من هذه المضاجعة أو من هذه الفعلة أو من هذه الشناعة. ثم قال في البيت الحادي عشر ولم ينكها ولكن عجانها العجان ضخامة الكفل أو الإست يعني ناك زبة معروف طبعا. ثم قال في البيت الثاني عشر طبعا ابتداء من البيت الثاني عشر البيت الخامس عشر هناك في اختلاف في الرواية أنا أثبت هنا يعني رواية روايتين رواية المعري ورواية العكبري. العكبري قال يا أطيب الناس ابتداء من البيت الثاني عشر قال يا أطيب الناس نفسا وألين الناس ركبة راح أشرح بيات العكبري ثم أعود إلى بيات المعري. قال الروايات طبعا يا أطيب الناس نفسا وألين الناس ركبة يا أطيب الناس نفسا بأنك أنت تقبل أن يفعل بك وألين الناس يعني ما تمتنع أن ترتكب فيك الفاحشة. ليش قال وألين الناس ركبة ركبتك لينة أول واحد يقول لك انزل من أجل أن يركبك الناس لين بترد مباشرة وأثبت الناس أصلا في أخبث الأرض تربة أنت ثابت صح أصلك بس ويش في أخبث أرض يعني أنت أخبث نسب وأرخص الناس أما تبيع ألفا بحبة أمك رخيصة تبيع ألفا بحبة لو كان عندها ألف ابن أو ألف قريب تبيعهم بحبة مقابل حبة واحدة بتجيب لهم العار وتفعل الفاحشة تبيع ألفا بحبة بحبة يعني ثمرة شيء بس حبة تمر قد تكون يعني قديش هي رخيصة. نعود هذه الأبيات الثلاثة من 12 إلى 15 هي رواية العكبري نعود إلى رواية المعري ثم نكمل رواية العكبري. ثم قال في البيت الثاني عشر يلوم ضبة قوم ولا يلومون قلبه يا أخي لا تلوموا ضبة هذا ليش أنتوا لوموا قلبه لأنه خاص فطر على ذلك قلبه خسيس فعله خسيس يعني فطر على خسة النفس فليش تلوموا على فعله الفعل نتيجة لما في قلبه من خسة فأتى الخسة بسبب ما في قلبه من هذه الخسة فالأفعال نتيجة والمقدمة أو الأصل هو قلبه الخسيس. طيب ثم قال في البيت الثالث عشر وقلبه يتشهى ويلزم الجسم ذنبه قلبه بحب العار بحب الدناية بحب الفعل الفواحش بحب الشتم قلبه يتشهى ويلزم الجسم ذنبه طبعا في الشرح للبيت الثاني عشر هذا البيت الثالث عشر انه هو هذا قلبه هو الذي يعني يضطر جسمه الى هذه الذنوب. ثم قال في البيت الرابع عشر لو أبصر الجذع جذع الشجرة شيئا وتروى عند المعري فعلا والفعل والشيء كنا بهما عن ذكر الرجل قال لو أبصر الجذع لو كان الجذع أو حجم ذكر الرجل بحجم الجذع أحب في الجذع صلبة لتمنى أن يصلب على أو يصلب في هذا الجذع لا أراد أن ينكحه هذا الجذع. ثم قال في البيت الخامس عشر كل الفعول سهام لمريم وهي جعبة قصد أمه كل الفعول أي كل ذكر الرجال أو كل يعني قال كل ذكر الرجال الذين يأتون أمه مثل السهام ومريم يعني قصده وحياء المرأة مثل الجعبة الجعبة اللي هي بيت السهام فشبه ذكور الرجال بالسهام وشبه يعني حياء المرأة بالجعبة وهي تتلقى كل هذه السهام وتضمها في جعبتها. ثم قال في البيت السادس عشر وما على من به الداء من لقاء الأطباء أنت مريض بالزنا بالفاحشة بالشهوات أو هي يقصد أمه مريضة بالزنا يعني بتحب الزنا بتحب أن ترتكب الفواحش واللي بيداوها هذا مرضها لكن من بيداوها الرجال الذين يأتونها ويضاجعونها فهي أمك مريضة وهؤلاء في الزنا الذي ترتكبه أو شهوتها مثل المرض وهؤلاء الرجال الذين يأتونها مثل الأطباء فطبيعي جدا إنه المريض يدعو الأطباء من أجل أن يشفوه من مرضه يعني شدة في الهجان. إذن قال وما على من به الداء البيت السادس عشر وما على من به الداء من لقاء الأطباء ثم قال في البيت 17 وليس بين هلوك وحرة غير خطبة. لا تقلق من أن أمك يعني ضاجعها عشرات أو مئات الناس، لا لا لا عادي. وما إيش قال لك؟ وليس بين هلوك، الهلوك الفاجرة اللي هي الزانية، وحرة غير خطبة. أمك لو خطبها واحد وصار زوج راح ينسى ماضيها كلها، حتى اللي بيجي يخطب أمك أيضا هم من سفرة القوم من أدناهم. ثم قال في البيت 18 يا قاتلا كل ضيف يهجوه الضبة، أنت كل ضيف ينزل بك تقتله، بس الضيف هذا الذي ينزل بك لكي تقتله من أجل أن تسلب منه ماذا؟ غناه ضيح وعلبة، الضيح اللبن، يعني فيش معه غير الضيح المسكين، معه شوية لبن وعلبة فيها شوية طعام، فأنت إيش؟ تقتله من أجل أن تسلب منه هذا الشيء، ما فيش حد نزل بك إلا قتلته، حتى لو كان ضعيفا يريد يعني أن يرتاح قليلا، فأنت تسلب منه كل شيء. يا قاتلا كل ضيف غناه، يعني غنى هذا الضيف ليس معه إلا ضيح وعلبة والضيح اللبن. وخوف كل رفيق، كل من يرافقك يخاف منك. أباتك يعني جعلك تبيت الليل جنبه بجانبه، أو جعل بيتك الليل في جانبه، يعني اضطرك الليل والسفر في الليل إلى أن تبحث عن بيت فوجدت بيت ضبة فدخلت إليه، فالذي يبيت عندك يبيت خائفا، أنت خوف ورعب لكل، طبعا من الغدر مش من القوة والشجاعة، أنت رعب لكل الناس الكرام الذين يمكن أن يحلوا ببيتك. ثم قال في البيت 20 كذا خلقت، هي طبيعتك السجية التي خلقت عليها هكذا. ومن ذا الذي يغالب ربه، احنا كيف نغالب قدر الله فيك؟ الله قسم لك هذه الصفات الخسيسة، احنا نقدر نغيرها، يعني باب ايضا من باب السخرية ومن باب الهجاء المرير. ثم قال في البيت 21 ومن يبالي بذنب، يعني من يعني بيأخذ باله أو يعني يبالي يعني بذنب بهجاء إذا تعود كسبه، أنت متعود كسب هذا الهجاء وهذا الذنب فأنت مش راح تفرق معك يعني. ثم قال في البيت 22 أما ترى الخيل، والله مشهدية كمان جدا مؤلمة، أما ترى الخيل في النخل سربة بعد سربة، الخيل في النخل يعني عند بيوتي عند بيت أمه، النخل سربة بعد سربة، والسربة الجماعة من الخيل، قل لك إحنا هذول بيجوا لكي يرتكبوا الفاحشة مع أمك، بربط خيولهم بالنخل وبعدين إيش جايين جماعات جماعة مو واحد واحد، سربة بعد سربة، السربة الجماعة من الخيل، مثلا 100 خيل جايين ربطوا الخيل في هذا النخل ودخلوا على أمك ففعلوا مع الفاحشة وطلعت هاي السربة، أجت سربة بعدها 100 خيل أخرى وهكذا. شرط أمك طبعا على نسائك برضو على حريمك، بجوز بنتك بجوز أختك بجوز كذا، أما ترى الخيل في النخل سربة بعد سربة، اللي خلى وسع أنه بس مش ليست أمه فقط هي التي تؤتى ويرتكب مع الفاحشة، البيت اللي بعده 23 قال على نسائك، يعني جاءت هذه الخيل على نسائك يعني على حريمك، تجلو فعولها تبرز فعولها يعني ذكورها منذ سنبة، مو والله امبارح أنت متعود على هذه الفاحشة بتنادي الناس يرتكبوا الفاحشة مع حريمك مع أخواتك مع بناتك مع أمك مع خالاتك مع عماتك مع كل الحريم الذين حولك، قال منذ سنبة، السنبة القطعة من الزمن، منذ زمن طويل وأنت معتاد على إنك تكون يعني بين قوسين قوادا. ثم قال في البيت 24 وهن حولك النساء من بسطن وهن حولك ينظرن والأحيراح رطبة، هن مبسوطات إنه جبت لهم هؤلاء الرجال الزنا من أجل أن يزنوا بهن، قال والأحيراح الأحيراح حياء المرأة رطبة من الشهوة يعني تمام. ثم قال في البيت 25 وكل غرمول بغل يرين يحسدن قنبة، كلما رأوا ذكر رجل والبغل كنا عن الرجل بالبغل وقد يكون بغل حقيقي، يعني كلما يرون ذكر بغل يحسدن قنبة يعني يحسدن أن يدخل فيهن، والقنب يعني أول أو رأسه. ثم قال في البيت 26 فسل فؤادك يا ضبة أين خلف عجبة، بتكون مفتخر بنفسك يعني إيش معجب بنفسك وأتاك العجب بالنفس وبما تفعل، فأين يا ضب خلف عجبه فؤادك، لماذا لم يعد معجبا بنفسه؟ وإن يخونك البيت 27 وإن يخونك لعمري لطالما خان صحبه، إذا تخلى عنك العجب بالنفس هذا مرة فلن تطالما خنت صحبك يا ضب. ثم قال في البيت 28 وكيف ترغب فيه وقد تبينت رعبه، كيف ترغب في أن تعجب بنفسك وقد تبينت أن الإعجاب بنفسك قادك إلى المهالك، ليش؟ لأنه إعجاب بنفسك أنت مش قدها، أنك أنت تفتخر بأنك فارس مثلا، أو تعجب بنفسك أنك مثقف أو أنك ذكي أو أنك قوي أو أنك شجاع أو أنك كريم، وكل هذه الصفات الحسنة لا تقدر عليها، أنت متعود على الخسة والدناءة والصفاقة وغيرها، فخانتك هذه الصفات كما تخون أنت صاحبك. وأن أيضا انجلت عن رعب لأنها قادتك إلى المهالك. ثم قال في البيت 29: ما كنت إلا ذبابا، شبه بالذباب، نفتك عنه مذبة. المذبة الأداة التي تذب بها الذباب، فقال أنت ذباب، الناس بتذبك بالمذبة، تمسك المذبة وتطرق فيك، تطرق فيك وتقتلك وتذبك، تقول شو هالذباب، شو هالمسخرة هذه. نعم. ثم قال في البيت 30: وكنت تفخر تهن، شايف حالك، فصرت تضرط رهبة، تضرب رهبة من الخوف، فصار لما يواجهك حدا أو يعني بدك تفخر إنه والله مين قدي وكذا، تضرب رهبة طوالي تركض وتهرب. ثم قال في البيت 31: وإن بعدنا قليلا، يعني اللي أجا لكي يقاتلك وأنت ضربت رهبة وليت وأنت تضرب هربت وأنت تضرب خائفا منه، وإن بعدنا قليلا، يعني هذا خلاص تركك وبعد عنك قليلا، شو أنت شو ماذا تعمل؟ حملت رمحا وحربة، صرت تحمل رمح وحرب وتقول من يقاتل لما بعد عنك هذا الذي جاء ليقاتلك. ثم قال في البيت 32: وقلت ليت بك في عنان جرداء شطبة، صرت تتمنى انه يا ريت بايدي عنان، العنان اللجام، جرداء، الجرداء الخيل الضامرة التي لا شعر عليها، شطبة اللي هي الطويلة، صفة الحصان القوي، اللي هو قال عمرو بن عدي كرب الزبيدي قال: نهدا وذا شطب يقد البيض قده. ثم قال في البيت 33: إن أوحشتك المعالي، إنك أنت مش متعود على المعالي، دخلت يعني أو عرفت شيء من المعالي، فلا ليه أنا متعود على الدناءة وعلى الخسة وعلى الصفاقة وعلى الذلة، إن أوحشتك المعالي فإنها دار غربة، أي بالنسبة لك هي دار غربة، فأنت طوال توحشك المعالي، مش متعود نفسك إلا على خساس الأمور. ثم قال في البيت 34: أو آنستك المخازي، يعني أنت المخازي الخزي والعار بتئنس، فإنها لك نسبة، فأنت إليك تنسب، فأنت أبو هذه المخازي كلها. ثم قال في البيت 35: وإن عرفت مرادي، يعني إذا أنت فهمت شو قصدي تكشفت عنك كربة، والله عندك شوية ذكاء فبزيل عنك الكربة في أنك أنت تقول شو قصده وهكذا. ثم قال في البيت 36 والأخير: وإن جهلت مرادي، إذا ما عرفتوش فإنه بك أشبه، فأنت أصلا جهل، فطبيعي جدا أن تجهل مرادي. إذا دعونا نتوقف عند هذه القصيدة يعني القبيحة للمتنبي، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 19 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.